بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونلخص يعني أهم ما ورد فيه. وقفنا عند الباب الخامس من أبواب كتاب العمرة. جزاك الله خيرا، شكرا، الله يحفظك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. طيب، هنا الشارح رحمه الله يقول: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال: الحصبة بالمهملتين، يعني الحاء بلا نقط والصاد بلا نقط، بالمهملتين وموحدة اللي هي الباء يعني. قال: وزن الضربة، الحصبة على وزن الضربة. قال: والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب، وقد سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج. نحن مر بنا من قبل أن ليلة الحصبة هي الليلة اللي هي بعد اليوم الثالث عشر، يعني اللي هي اليوم الثالث عشر النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرات في منى في اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة، اللي هو ثالث أيام التشريق. فرمى الجمرات بعد أن أنزلت الشمس وقت الظهر، ثم ذهب إلى المحصب. والمحصب يعني واد بين منى ومكة، يعني المكان اللي هو بين منى ومكة، فهذا يقال له المحصب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه تلك الليلة، بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب من المحصب وطاف طواف الوداع، ثم رجع بعد ذلك وخرج من مكة. فإذا ليلة الحصبة اللي هي هذه الليلة، اللي هي يعني تعتبر الليلة اللي هي ليلة الرابع عشر، يعني الليلة التي صبحها يوم 14 ذي الحجة، بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، وإنما تأخر يعني ورمى الجمرات في اليوم الثالث عشر، ثم بات الليلة التي بعدها في المحصبة. يعني الليلة اللي هي صبحها 13 هذه باتها في منى، ولكن الليلة التي صبحها 14 هذه باتها في المحصب. وبعدين يوم الرابع عشر النبي عليه الصلاة والسلام غادر مكة بعد أن طاف للوداع، يعني عليه الصلاة والسلام يعني في فجر ذلك اليوم، ورجع إلى يعني وغادر مكة عليه الصلاة والسلام. فهذه الليلة هي التي اعتمرت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من التنعيم. أم المؤمنين عائشة اعتمرت من التنعيم. هذا باب العمرة ليلة الحصبة في نفس هذه الليلة، اللي هي الليلة التي يعني اللي هي ليلة 14، ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. فهذه الليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اعتمرت فيها من التنعيم. قال وأورد المصنف فيه حديث عائشة وفيه فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم. لو أردتم يعني أن نعيد قراءة الحديث، يعني الحديث مرة أكثر من مرة لكن نمر عليه بالسرعة. الحديث عن عائشة رضي الله عنها: قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. يعني هم خرجوا في أواخر ذي القعدة حتى إيه يعني دخل عليهم هلال ذي الحجة، فقال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب منكم، يعني هذا في خروج النبي عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع، يعني خرج في أواخر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أني أهديت، يعني لولا أني سقت الهدي معي، أنه اصطحب معه النبي عليه الصلاة والسلام إبلا لينحرها في يعني في الحج، فأخذها معه عليه الصلاة والسلام، فمن اصطحب معه هديا يعني من الحل وأدخله الحرم فإنه يلزمه أن ألا يتحلل إلا يعني في اليوم العاشر، ليس له أن يتمتع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، يعني لحججت متمتعا، لأحرمت بالعمرة أولا ثم تحللت أديت العمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير ويبقى حلالا، وبعدين يحرم بالحج من إيه من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث أصحابه على أن يحجوا متمتعين، وقال: لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. قالت: وكنت يعني بعضهم إيه أحرم من الميقات بالحج، قال: لبيك اللهم حج، وبعضهم أحرم من الميقات بعمرة. قالت: وكنت ممن أهل بعمرة. أم المؤمنين عائشة أهلت بعمرة من الإيه من الميقات. فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، دخل عليها يوم عرفة يعني حاضت في الطريق قبل أن إيه تطوف، قبل أن تطوف طواف العمرة، يعني قبل أن تطوف طواف العمرة يعني أصابها الإيه الحيض، ودخل عليها يوم عرفة وهي لا تزال حائضا، وهي لا تزال حائضا. يعني هو مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، في اليوم الرابع من ذي الحجة. فهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو أنها يعني طهرت قبل يوم عرفة كان يمكن أنها إيه تعتمر وبأن تتحلل من العمرة وترجع تحرم إيه بالحج من مكة، لكن دخل عليها يوم عرفة وهي لا تزال حائضا، فما فيش عندها فرصة أن هي إيه تعتمر أولا وبأن تتحلل وبأن تحرم بالحج من هناك. فلما أظلها يوم عرفة وهي حائض قالت: فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. هنا يعني الصواب في تفسير يعني ارفضي عمرتك يعني أدخلي عليها الحج، هذا الصواب في تفسيرها، يعني أدخلي عليها الحج وصيري قارنة. يعني هي كانت أهلت بعمرة فقال لها إيه ارفضي عمرتك يعني أدخلي عليها الحج واجعليها إيه قرانا. فالمحرم بعمرة إذا أدخل عليها الحج قبل أن يطوف طواف العمرة تحول إلى قارن، وهذا ما فعلته المؤمنة عائشة رضي الله عنها، أحرمت من الميقات بعمرة تريد أن تحج متمتعة بحيث تؤدي العمرة أولا، ولكن قبل أن تطوف للعمرة فإنها إيه قالت: لبيك اللهم حجة، ودخلت قالت لبيك اللهم حجة وهي محرمة بإيه بالعمرة، فدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. فبالتالي تبقى على إيه إحرامها إلى اليوم العاشر. قال: وانقضي رأسك وامتشطي، يعني أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، يعني رغم كونها يعني حائضا، يعني هذا الغسل لا يزيل عنها الحيض، يعني لا يزيل عنها الحيض، ولكن يعني هو غسل إيه مستحب للنسك مع كونها يعني تبقى على يعني هي ما زالت إيه حائضا. قال وأهلي بالحج، يعني أمرها أن تغتسل للإهلال بالحج، يعني غسلا للإحرام، رغم أنها أن هذا الغسل يعني لا يرفع حدثها، يعني ما تزال حائضة. قال فلما كان ليلة الحصبة اللي هي بعد ما انتهوا من الحج في اليوم 13، الليلة اللي هي صبحها 14، أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، أرسل معها أخاها عبد الرحمن ليذهب بها إلى التنعيم لتحرم من هناك بعمرة، يعني بدل العمرة التي أدخلت عليها الحج، يعني أمر أخاها عبد الرحمن أن يعتمر بها من التنعيم. قالت فأهللت بعمرة مكان عمرتي، مع أن العمرة الأولى يعني هي يكتب أجرها وثوابها يعني وهي ضمن الحج، لكنها حبت أن يكون لها عمرة مستقلة، يعني كما أن الناس يعني أدوا عمرة مستقلة وتحللوا منها ثم أحرموا بالحج، فهي يعني عمرتها اقترنت بحجها فأرادت أن تعتمر عمرة مستقلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب طلبها يعني وأمرها أن تعتمر من التنعيم. طيب هنا يقول الشارح رحمه الله، قال ابن بطال رحمه الله فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق، بعد انقضاء أيام التشريق، وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي، ده النفر الأول والنفر الأخير أو الثاني، الأول اللي هو اليوم 12 والأخير أو الثاني اللي هو اليوم 13، يعني بعد الليلة اللي هي يعني الليلة اللي هي صبحها 13، هذه باتها في منى عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود هنا الليلة اللي هي بعد أن رمى الجمرات في اليوم 13، الليلة التي صبحها 14. قال واختلف السلف في العمرة أيام الحج، فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال سئل عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة، فقال عمر هي خير من لا شيء، وقال علي نحوه، وقالت عائشة العمرة على قدر النفقة، انتهى. قال وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل، يعني هذه العمرة يعني لمن سافر للحج وبعدين بعد الحج يعني يذهب إلى التنعيم ليحرم ويأتي بعمرة، فكما مر يعني أن عمر رضي الله عنه قال خير من لا شيء، وعلي رضي الله عنه كذلك قال خير من لا شيء، والمؤمنين عائشة قالت على قدر النفقة، يعني المقصود أنها يعني جائزة ولكنها أقل أجرا وثوابا من الذي يخرج من بلده قاصدا العمرة، يعني الذي يخرج من بلده مريدا العمرة يعني ويحرم بالعمرة ويؤدي العمرة ويرجع إلى بلده، فهذا أجره أعظم وأتم، لكن الذي يعني سافر للحج ثم بعد الحج يأتي بعمرة من التنعيم فهي خير من لا شيء، يعني هي فيها أجر وثواب لكنها ليست مثل العمرة التي يخرج فيها الإنسان من بلده قاصدا العمرة ليعتمر ويرجع، هذه أجرها أعظم وأكبر. لكن من عائشة تقول على قدر النفقة، يعني من لا تتسع نفقته يعني أنه يخرج من بلده يعني بعمرة مستقلة، فإذا اغتنم فرصة وجوده للحج فبعد الحج أدى عمرة ليلة الحصبة اللي هي يعني بعد أن ينتهي من مناسك الحج يذهب ويعتمر، فله الأجر في ذلك. قال وسيأتي تقرير ذلك بعد بابين إن شاء الله. الباب الذي بعده باب عمرة التنعيم، باب عمرة التنعيم. يلاحظ يعني أن الحديث كرره الإمام البخاري رحمه الله عدة مرات، حديث عائشة وحديث جابر، يعني تكررت هذه الأحاديث لكن نمر عليها إن شاء الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا، هل عندكم كم ولا كما سمعتهم؟ كله كم؟ مفيش نسخة كما؟ كم سمعته من عمرو؟ في النسخة هكذا يعني. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بل للأبد، طيب، فالحديث هنا ذكر يعني روايتين لقصة عائشة رضي الله عنها. الأولى من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو أخو عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، وهذا مر أن هو الذي أخذها إلى التنعيم وأتى بها لتحرم من هناك. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي، يعني إلا النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي. وعلي رضي الله عنه جاء من اليمن، يعني الأول يقصد الذين خرجوا من المدينة لم يكن مع أحد منهم هدي إلا النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة، وعلي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه هدي أيضا مريدا للحج، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحدد النسك الذي يهل به. هو كما مر بنا أن عليا قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرن، يعني أن يجعل حجه قرانا لأنه كان معه الهدي. ومر بنا من قبل أيضا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا قدم من اليمن وقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه هدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمتع فهنا يعني مع اثنان، كل منهم قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس قالوا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو لم يكن معه هدي لتمتع، فهو جعل أبا موسى لما لم يكن معه هدي فجعله متمتعا، فقال أمره أن يتمتع. أما علي كان معه هدي وقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني حكمه أنه لو كان معه من كان معه هدي يكون قارنا، من لا هدي معه يكون متمتعا. فإذا علي أيضا كان قارنا. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا، أمرهم أن يتمتعوا، أن يذهبوا أولا ليطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصروا رؤوسهم وأن يتحللوا. هنا تلاحظ قال ثم يقصروا، لم يقل يحلقوا لأن الوقت كان قريبا من الحج، فأمرهم أن يقصروا ويجعلوا الحلقة في الحج يعني. إلا من معه الهدي، يعني أمرهم أن يعتمروا أن يتحللوا من العمرة إلا من معه الهدي. فهنا حصل أن الصحابة رضي الله عنهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه كان إيه؟ كان يعني العمرة في أشهر الحج، والتحلل من العمرة يعني إنسان يخرج من بلده ويعتمر ويتحلل منها قبل أن يقضي الحج، أن هذا كان يعني من إيه؟ من أكبر الكبائر عند العرب، وكانوا يرونه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك فيعني شق عليهم ذلك، فحتى يعني بعضهم يتكلم بهذه الكلمة، يعني قالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، يعني لأنه يتحللون فيجامعون النساء، يعني فقالوا يجامعون النساء ويذهبون يعني على هذه الحال، وقد جامعوا النساء ويذهبون إلى منى، يعني في يعني كيف يتحللون من العمرة ويبقون حلالا ويحصل منهم هذا الشيء وكذا، يعني يعني يرون أن هذا الشيء يعني إيه كان عندهم في الجاهلية كان مستنكرا، يعني استنكارا شديدا. فراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقالتهم بلغت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو أعرف يعني أنهم إيه لن يعني أنهم سيترد يحصل منهم هذا التردد يعني في ولما إيه لما سقت الهدي، يعني ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعلها عمرة ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، عائشة رضي الله عنها حاضت واستمر بها الحيض إلى يوم عرفة، فبالتالي لم تتمكن من أن تعتمر، غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت، لما طهرت من حيضها طافت اللي هو طواف الإفاضة يعني، قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، واعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. ثم ذكر أن سراقة بن مالك رضي الله عنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالعقبة وهو يرميها، وهو يرمي جمرة العقبة، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بل للأبد. وهذه سيأتي يعني شرحها إن شاء الله، يعني فسرت إيه عدة تفسيرات، يعني إما أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج، أن جواز ذلك إلى الأبد، أو جواز القران إلى الأبد، أو سقوط وجوب العمرة إلى الأبد، هناك عدة تفسيرات يأتي توضيحها. طيب هنا الشارح يقول يعني باب العمرة التنعيم، يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا؟ قال صاحب الهدي، قال صاحب الهدي اللي هو الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعادي في هدي خير العباد، قال لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة. الإمام ابن القيم يقول لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة أثناء إقامته في مكة أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام، وبعد الهجرة لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر إلا داخلا إلى مكة، يعني لم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى التنعيم ليعتمر ويرجع، يعني هذا إيه فيه سنة يعني قولية وتقريرية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك وأمر أخاها وأقرهم على فعلها، لكن ليس فيها سنة فعلية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لم يحصل أنه خرج إلى التنعيم ليعتمر، يعني وإنما كل عمرات النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون إيه قادما من خارج مكة ويعتمر، لكن ما في مرة يعني كان موجودا في مكة ثم خرج خصيصا ليحرم ويرجع مرة أخرى، ما حصل. قال ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم. قال ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها. انتهى. يعني يقول لم يفعله أحد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا عائشة رضي الله عنها. لكن طبعا يعني قد يستدرك عليه وعبد الرحمن أخوها يعني لأنه فعل ذلك أيضا. وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ففعلها عدد من الصحابة يعني خرجوا إلى التنعيم. قال وبعد أن فعلته عائشة بأمره صلى الله عليه وسلم دل على مشروعيته. يعني أم من عائشة فعلته بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فدل على مشروعية ذلك. يعني وإن لم يثبت بسنة فعلية إلا أنه ثبت يعني بقوله وتقريره. قال واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة فكرهه مالك. الإمام مالك كره الاعتمار أكثر من مرة في سنة واحدة. وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور. واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. الإمام أبو حنيفة يقول يعني العمرة جائزة في كل أيام السنة ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، هذه لا يجوز فيها العمرة، وأما بقية أيام السنة فتجوز فيها العمرة. ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة. أبو يوسف قال يعني وافقه على يعني استثناء يوم النحر وأيام التشريق أنه لا يجوز فيها العمرة، لكن قال يوم عرفة يجوز فيها العمرة. واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق. الشافعي يقول من كان بائتا بمنى ليرمي الجمار أيام التشريق لا يجوز له أن يعتمر في أثناء كونه بائتا بمنى لرمي الجمرات. يعني العمرة تكون بعد أن ينتهي من رمي الجمرات يعتمر إذا شاء. قال وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجمهور والله أعلم. قال واختلفوا أيضا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة، يعني من أراد أن يعتمر وهو في مكة هل يلزمه الخروج إلى التنعيم خاصة أو يمكن أن يخرج إلى أي مكان في الحل. قال فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم. ومن طريق عطاء من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتا أي ميقاتا من مواقيت الحج. هذا كلام عطاء رحمه الله، يقول من كان من أهل مكة أو كان يعني من غير أهل مكة ممن يعني نزل بمكة وصار موجودا بها وأراد أن يعتمر فعليه أن يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة، وهي أيضا قرية على حدود مكة وتعتبر أيضا في الحل يعني من يعني على الحدود في الحل لكن من جهة أخرى غير جهة التنعيم، لكن التنعيم أقرب إلى المسجد الحرام. أما الجعرانة فهي على حدود مكة أيضا يعني تعتبر يعني أول حل بعد الخروج من مكة في جهة، والحديبية أيضا تعتبر حلا في جهة أخرى، لكن التنعيم أقرب يعني. فقال يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة. قال عطاء رحمه الله يقول يعني الأفضل من الخروج إلى التنعيم أن يذهب إلى ميقات من مواقيت الحج ويحرم منه بالعمرة. يعني هذا رأي عطاء رحمه الله أن من كان في مكة ويريد أن يحرم بعمرة يقول يجزئه أن يذهب إلى التنعيم أو إلى الجعرانة، لكن الأكمل والأفضل أنه يذهب إلى ميقات من مواقيت الحج اللي هي مثلا إلى ذي الحليفة أو إلى الجحفة أو إلى يلملم أو قرن المنازل، فيذهب إلى واحدة من هذه ويحرم منها بالعمرة من هناك. يعني نعم كأنه يعني سبحان هذا رأيه رحمه الله. قال الطحاوي ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. وخالفهم آخرون فقالوا ميقات العمرة الحل، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة. الطحاوي يقول يعني ذهب قوم إلى أن من كان في مكة وأراد العمرة ليس له إلا التنعيم، فقد يذهب إلى التنعيم ويحرم ويدخل مباشرة، لا يجاوزها إلى مكان آخر، يعني لا يذهب إلى ميقات حج ولا إلى مكان آخر، وأنه لا يذهب حتى إلى ميقات إلى يعني حل آخر غير التنعيم. وخالفهم آخرون فقالوا ميقات العمرة الحل، يعني من كان في مكة وأراد أن يحرم فيحرم من أي موضع من الحل، يعني ليس بالضرورة التنعيم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة، يعني حسب مكان إقامتهم فكان التنعيم هو أقرب مكان في الحل. لكن يمكن أن يكون الإنسان مقيما في مكة مثلا في جهة يعني حدود مكة مع الحديبية أو حدود مكة مع الجعرانة، يعني لو أن مكان سكنه يعني أقرب إليه أنه يخرج مثلا إلى الجعرانة مثلا ليحرم منها ويرجع، يكون أقرب له من التنعيم إذا كان هو في الطرف الذي في هذه الجهة. قال ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة، أو روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. طيب الجزء الباقي هذا مكرر يعني فحتى لا نطيل عليكم، بس يعني يكفينا إن شاء الله نقرأ آخر بس فقرة اللي هو أن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم، الباقي يعني كله تكرر إن شاء الله فحتى لا نطيل عليه. في آخر الحديث يقول وأن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، يعني وهو يرمي جمرة العقبة. ثم قال وفي رواية وهو يرمي جمرة العقبة. قال هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه السراقة عن ذلك، المكان للسراقة رضي الله عنه، تعرف السراقة اللي هو صاحب قصة سواري كسرى والنبي صلى الله عليه وسلم بشره، هو كان يعني خرج يوم الهجرة يريد أن يعثر على النبي عليه الصلاة والسلام ليحظى بالجائزة التي وضعتها قريش 100 بعير لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ووعده النبي عليه الصلاة والسلام بسواري كسرى إلى آخره. ولما فتحت يعني بلاد فارس وأخذت يعني أموال كسرى فأعطى عمر رضي الله عنه سواري كسرى لسراقة رضي الله عنه. فسراقة تعرفون قصة عن لما ساخ الفرس وساخت قوائمه وكذا إلى آخره. فالمكان الذي سأل فيه فسراقة في حجة الوداع سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألكم هذه خاصة؟ فالمكان الذي سأل فيه سراقة النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ وهو يرمي جمرة العقبة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن عمرة، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين، يعني هل السؤال عن أن يجعلوا حجهم عمرة أو أن فسخ الحج عن عمرة، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين. نعم. طيب وبعدين ثم قال قوله ألكم هذه خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بل للأبد. وفي رواية ألنا هذه خاصة، وفي رواية فقام سراقة فقال يا رسول الله ألعامنا هذه أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبد أبدا. قال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، ثم قال لا بل للأبد أبدا. قال النووي رحمه الله: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية. يعني تلاحظون أن تعددت الأقوال، يعني أقوال كثيرة في تفسير إيه بل لأبد بل للأبد أو لأبد الأبد، يعني لأنه يعني يوجد قول شاذ يعني الذي أخذ به الشيخ الألباني رحمه الله، لكن لا يوافقه عليه يعني أحد، مذاهب كلها على جواز التمتع والقران والإفراد، أن كل ذلك جائز. يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني راح يفسر أن دخلت أنه إيه بل للأبد ولنا خاصة، قال بل للأبد، فقال يعني هذا معناه أن وجوب التمتع، أن التمتع واجب للأبد يعني، وأنه نسخ إيه جواز القران وجواز الإفراد وكذا، وهذا قول يعني قول شاذ. يعني المذاهب الأربعة كلها يعني جماهير الأئمة سلفا وخلفا يعني يكاد يكون إجماعا يعني أنه يجوز التمتع والقران والإفراد، وأنه مسألة حتى يعني بل الأئمة وقع الخلاف بينهم يعني هل التمتع أفضل أو القران أفضل أو الإفراد أفضل، بعضهم يقول أصلا التمتع مرجوح يعني ومفضول. فهنا يعني التمسك يعني بتفسير معين ثم يعني يبني عليه هذا الحكم، يعني هذا ليس بالصحيح. فهناك عدة تفسيرات، يعني ليس صريحا يعني في المعنى الذي أخذه الشيخ رحمه الله، هناك عدة احتمالات ما هو الذي يعني بقي للأبد. فعندنا احتمال، يعني ما من نووي يقول الاحتمال الأول أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج، يعني هو السراقة يقول ألنا خاصة؟ قال بل للأبد. ألكم هذه خاصة؟ قال بل للأبد. فبمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعتمروا في أشهر الحج، وكان ذلك مستنكرا عند العرب في الجاهلية ويرونه من الكبائر. فكأن سراقة هنا على هذا التفسير يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل يعني مسألة جواز العمرة في أشهر الحج هل هذه خاصة فقط في هذه السنة أو أنه للأبد يعني يجوز التمتع؟ يعني كأن السؤال هنا يعني عن جواز التمتع، يعني هل التمتع جائز في كل سنة أو بس هذه السنة يجوز التمتع؟ فقال بل للأبد، يعني مش السؤال أنه هل يجب التمتع، وإنما هل يجوز التمتع. هذا التفسير. والتفسير الثاني قال: وقيل معناه جواز القران، أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج. قيل معناه إيه جواز القران؟ أن القران جاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، فقال إيه ألكم هذه خاصة؟ قال بل للأبد. يعني هل القران يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بمن أجاز له القران؟ قال بل للأبد. وقيل معناه سقط وجوب العمرة. قال: وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل. هذا طبعا الكلام إيه؟ لأن طبعا الإمام النووي الشافعي والشافعية والحنابلة عندهم العمرة فرض واجب، يعني على كل مسلم أن يعتمر في العمر مرة. فبعض يعني لعله بعض المالكية والحنفية وكذا يقولون إيه بل للأبد، يعني سقط وجوب العمرة للأبد، يعني لم تعد العمرة واجبة. فالإمام النووي يقول وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل. وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة. قال: وهو ضعيف. يعني بعضهم قال جواز فسخ الحج إلى العمرة، لأن الصحابة كانوا يعني أحرموا بالحج وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، مع أنه يعني من الصحابة من أحرم من الميقات بالحج، وبعضهم أحرم قارنا وبعضهم أحرم مفردا الحج. لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت أنهم لما وصلوا إلى الميقات منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحج وعمرة. فلما وصلوا إلى مكة النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فيعني معناه أنه أمر القارنين والمفردين أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة، وهذا جائز، يعني يجوز لمن كان يعني أحرم قارنا أو أحرم مفردا أنه يفسخ إحرامه ويجعله تمتعا، يعني فيعتمر ثم يتحلل من العمرة ويبقى حلالا. فهنا يعني من التفسيرات يعني التي فسر بها الحديث أن سراقة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ألكم خاصة، يعني مسألة فسخ الحج إلى عمرة هل هي خاصة بالصحابة فقط يعني في هذه السنة أو أنها جائزة إلى الأبد؟ فقال بل للأبد. بس النووي يعني يقول وهو ضعيف، وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر يعني ممنوع يضعف هذا، لكن حجر عكسه يعني يقول بالعكس، بل هو سياق السؤال يقوي هذا، أن السؤال كان عن جواز الفسخ، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث، والله أعلم. يعني الحافظ بن حجر هذا رأيه، يقول إن سراقة كان يسأل عن جواز فسخ الحج إلى عمرة، هل هو خاص بالصحابة في هذه السنة أو للأبد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام السؤال كان عن جواز الفسخ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب إجابة عامة، قال تشمل جميع التأويلات ما عدا التأويل اللي هو نسخ وجوب العمرة، يعني قال إن هذا تأويل بعيد، لكن التأويلات الأخرى كلها يشملها، إنه مثلا بل للأبد، يعني أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى الأبد، ويشمل جواز القران إلى الأبد، وجواز فسخ الحج إلى عمرة إلى الأبد، أن كل ذلك يدخل في عموم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا يدخل عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل سؤال نعم يفسر هذا فيها بعض الأحيان نعم أحسنتم بارك الله، هذا يسمى يعني جواب للحكيم، أو يسمى يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يجيب عن أكثر مما سئل عنه عليه الصلاة والسلام، يعني مثل ما سأله عن ماء البحر، يعني إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. وهنا السؤال كان عن سورة خاصة، سورة ناس يعني ركبوا البحر ومعهم قليل من الماء العذب يعني يحتاجونه للشرب، وإذا توضأوا بالماء العذب الذي معهم عطشوا، فهل يجوز لهم الوضوء من ماء البحر؟ فهنا يعني فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعني لو أنه أجاب على قدر السؤال، لو أنه قال يجوز التوضؤ من ماء البحر، أو قال نعم، أو قال لكان الجواب مقصورا على هذه الصورة، يعني صورة من كان مضطرا وليس معه ماء عذب وأنه يجوز له التوضؤ من ماء البحر، لكن جواب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أتي جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. شوف الجملتين الكلمتين دول، الطهور ماؤه، فهذه شملت ما سئل عنه، يعني ماء البحر طهور، فمعنى أنه طهور يعني أنه يجوز التطهر به من الحدث الأصغر والتطهر به من الحدث الأكبر. يعني هم سألوا عن الوضوء، طيب لو واحد به عليه جنابة، لو أنه قال نعم ممكن يجي بعد كده نقول طيب الوضوء جائز، هل يجوز الاغتسال ولا ما يجوز له؟ لكن ما قال هو الطهور يشمل أنه لو كان عليه جنابة واغتسل في البحر يجزئ، لو كان عليه حدث أصغر وتوضأ في البحر يجزئ، لو كان أيضا به نجاسة على البدن أو الثوب أو مكان الصلاة، أن ماء البحر يجزئ في تطهير ذلك لأنه طهور، فيجزئ في تطهير النجاسات، يمكن غسل الثياب النجسة فيه وغسله، ويشمل أيضا ذلك في وقت الضرورة وغير الضرورة، يعني الماء طهور يعني مش ليس فقط لمن كان معه قليل من الماء وإن توضأ به عطش وكذا، بل هو ماء طهور يعني سواء لمن كان مضطرا أو غير مضطر. ثم زادهم قال الحل ميتته، أن الذي يركب البحر فيحتاج إلى معرفة حكم السمك، فأفادهم فائدة يعني لم يسألوا عنها، وقال الحل ميتته لعلمه أنهم يحتاجون يعني إلى معرفة هذا الحكم أيضا، فأفادهم به عليه الصلاة والسلام. ففي كلمات وجيزة يعني أربع كلمات بس، الطهور ماؤه الحل ميتته، أعطاهم يعني فوائد كثيرة جدا، يعني أوسع من السؤال، يعني شوفوا ما سؤالهم، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء إن توضأنا، كلمات كثيرة جدا، وجواب بكلمتين شمل كل هذا وأضعافه يعني عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني كأنه نفس الشيء، يعني يقول هو يسأل عن مسألة يعني جواز فسخ الحج أو كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أجاب جوابا شمل مسائل كثيرة، يعني قال دخلت العمرة في الحج عليه الصلاة والسلام. طيب نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.